بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، قائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال حدثنا إسحاق بن منصور، قال أخبرنا زكريا بن عدي، قال أخبرنا عبيد الله يعني بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت رضي الله عن عدي بن ثابت عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. كنا عرضنا لهذا الحديث ولما اشتمل عليه من معاني في الدرس الماضي، ووقفنا عند معرفة رواة هذا الحديث. أما إسحاق بن منصور فهو إسحاق بن منصور ابن بهرام الكوسج، والكوسج هذا لقب لإسحاق، والكوسج عند علماء اللغة معناه من نبت الشعر في ذقنه دون اللحيين، من كان شعر وجهه نابتا على الذقن فقط دون أن ينبث شعر اللحيين، فهذا يسمى بالكوسج. قال أبو يعقوب، وهذه كنية إسحاق التميمي المروزي، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 50 و200، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. يقول إسحاق: أخبرنا زكريا ابن عدي. وزكريا ابن عدي هو ابن الصلت التميمي مولاهم. أبو يحيى الكوفي، قال نزيل بغداد، وهو أخو يوسف يعني ابن عدي. قال عنه الحافظ إنه ثقة جليل يحفظ، من كبار الطبقة العاشرة، مات سنة 11 و200، وروى له البخاري ومسلم. وأبو داود روى له لكن في غير السنن، وروى له الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن عمرو يحفظ يعني يحفظ حديثه. يحفظ حديثه قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن عمرو. وعبيد الله ابن عمرو هو ابن أبي الوليد الرقي أبو وهب الأسدي. قال عنه الحافظ إنه ثقة فقيه ربما وهم من الطبقة الثامنة مات سنة 80 و100 من الهجرة وروى له الجميع. قال عن زيد بن أبي أنيسة. وزيد بن أبي أنيسة هو زيد بن أبي أنيسة الجزيري أبو أسامة. قال أصله من الكوفة ثم سكن الرها وهو ثقة له أفراد يعني روايات فردة تفرد بها من الطبقة السادسة مات سنة 19 و100 وروى له الجميع. قيل إنه توفي وعمره نحو 36 سنة وهذا سبب تقدم وفاته. قال عن عدي بن ثابت. وعدي بن ثابت هو الأنصاري الكوفي. قال رمي بالتشيع من الطبقة الرابعة مات سنة 18 و100 مات سنة 16 و100 مات سنة 16 و100 وروى له الجميع. قال عن أبي حازم الأشجعي. وأبو حازم الأشجعي اسمه سلمان أبو حازم الأشجعي الكوفي. قال ثقة من الطبقة الثالثة مات سنة 100 من الهجرة وروى له الجميع. فنلاحظ أن إسناد هذا الحديث كلهم من الثقات. وإن كان سنده نازلا. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء. وقال قتيبة حدثنا بكر يعني ابن مضر كلاهما عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال وفي حديث بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. هذا الحديث ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم المثل في أن الصلوات تغفر وتمحو الذنوب، كما يمحو الماء الدرن والوسخ، والدرن بمعنى الوسخ. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلوات تمحو ذنوب صاحبها مثل الماء الذي يغتسل به الإنسان يزيل أوساخ الجسد. وهذا المثل جاء ما يدل عليه في كتاب الله، حيث قال سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالحسنات يذهبن السيئات، وقال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال في آية أخرى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالصلاة تمحو الآثام، وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما. وقد عرفنا فيما بينت في الدرس الماضي أن المراد بالآثام التي تمحى إنما هي الصغائر، كما أشار إلى ذلك كثير من أهل العلم، خصوا ذلك بالصغائر، قالوا: لأن الكبائر تفتقر إلى توبة، لا بد فيها من توبة. أما ما يغفر بفعل الخيرات وبفعل الطاعات، يعني مما لا يحتاج إلى توبة، فهذه هي الصغائر، كما جاء في الحديث مبينا في قوله: ما لم ترتكب أو ما لم تغشى الكبائر، ما لم تغشى الكبائر. على هذا يحمل هذا الحديث، حيث إن الله تعالى جعل الصلوات أداؤها مكفرا للآثام والذنوب التي تقع من العبد. فإذا وقعت وأتبعها العبد بالصلاة كانت سببا في محو ذلك أو ذلك الذنب. قال هنا في هذا الحديث. حدثنا قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد هو قتيبة بن سعيد بن جميل ابن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، يقال اسمه يحيى وقيل اسمه علي، وعليه تكون كلمة قتيبة لقب. قال عن الحافظ إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 400، وروى له الجميع. يقول قتيبة حدثنا ليث، والمراد بليث هو الليث بن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من أئمة أهل مصر من الطبقة السابعة، مات سنة 75، وروى له الجميع. الليث يروي هذا الحديث ورواه عنه قتيبة بن سعيد، كما روى قتيبة عن شيخ آخر. لذلك الإمام مسلم حول السند ليورد لنا الرواية الأخرى، فقال فيها وقال قتيبة حدثنا بكر يعني ابن مضر. وقوله هنا في هذه الرواية وقال قتيبة، هذا محمول على الاتصال وليست الرواية معلقة. نعم كلمة قال لا تدل على السماع والاتصال، لكنها في هذا الموقف على اعتبار أن قتيبة بن سعيد رحمه الله سمع منه الإمام مسلم في روايات عدة يقول فيها حدثنا قتيبة، فيحمل هذا اللفظ على اتصال السند، ويكون الحديث متصلا. ومسلم رحمه الله سمعه من قتيبة مرتين، مرة عن ليث بن سعد ومرة عن بكر بن مضر. نعم عندكم هكذا، احنا عندنا النسخة اللي بين ايدينا وقال قتيبة، وقال قتيبة قال حدثنا بكر، هكذا عندكم؟ ايش عندك يا بكر؟ يا بكر ايش اللي عندك؟ وقال قتيبة نسختك هي وحدثنا. اذا عليها تعليق ما سمع. اي مطبوعة؟ لان النسخ المطبوعة من مسلم كثيرة. قال حدثنا بكر يعني ابن مضر، وبكر ابن مضر هو بكر ابن محمد، بكر ابن مضر ابن محمد ابن حكيم المصري، ابو محمد او ابو عبد الملك، يعني له كنيتان. قال ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، مات سنة 73، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال بكر يعني ابن مضر، قال كلاهما أي كل من ليث بن سعد وبكر بن مضر يرويان عن ابن الهاد، وابن الهاد قال اسمه يزيد ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد الليثي أبو عبد الله المدني. قال عنه الحافظ إنه ثقة مكثر من الطبقة الخامسة، مات سنة 39، وروى له الجميع. قال عن محمد بن إبراهيم، ومحمد بن إبراهيم هو ابن الحارث ابن خالد التيمي أبو عبد الله المدني. قال عنه الحافظ إنه ثقة له أفراد من الطبقة الرابعة، مات سنة 20، وروى له الجميع. قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبو سلمة بن عبد الرحمن هو ابن عوف الزهري مشهور بكنيته، قيل اسمه عبد الله وقيل اسمه إسماعيل، لكن قال الحافظ فيه إنه ثقة مكثر يعني من الحديث من الطبقة الثالثة طبقة أوساط التابعين، مات سنة 94 من الهجرة. مات سنة 94 من الهجرة وروى له الجميع. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال، وفي حديث بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا الاختلاف يعني وإن كان في الشكل لكنه لا خلاف في المعنى، أن تقول قال رسول الله وتقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، لكن من حذق الإمام مسلم رحمه الله وضبطه لسماع الحديث وتحمله لذلك بين هذه الفروق بين الروايات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضاربا المثل في أثر الصلاة ومكانة الصلاة في قبول الأعمال وفي الثواب وفي تكفير السيئات، قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم أي أخبروني لو أن نهرا بباب أحدكم يعني يمر من عند الباب يغتسل منه كل يوم 5 مرات يعني يغتسل الواحد في هذا النهر القريب من بيته كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه يعني شيء يبقى من أوساخه التي يتعاقب عليها بالغسل 5 مرات وهكذا الصلوات يصلي الواحد في اليوم 5 صلوات. ولما كانت الصلاة تكفر السيئات فضرب المثل بها، قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه من شيء أو درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وهذا كما قلت ضرب مثل ليدل بدلالته المحسوسة على دلالة المعاني الموجودة في الصلوات، فهي تدل على فضل الصلاة وأن الصلاة أحد أركان أو أسباب مغفرة الذنوب في الإسلام. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وهو ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه 5 مرات يغتسل منه 5 مرات. قال الحسن: وما يبقي ذلك من الدرن؟ هذا الحديث ساقه الإمام مسلم من مسند جابر بن عبد الله، والرواية الأولى كانت من مسند أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا يدل على شهرة الحديث، حيث تابعه أو رواه صحابيان. أما سند الحديث فقد رواه الإمام مسلم عن شيخين هما أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. أما أبو بكر بن أبي شيبة فهو عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة، واسمه عثمان، واسمه إبراهيم ابن عثمان الواسطي الأصل، أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي. قال عن الحافظ: إنه ثقة صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات 35 و200. روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: وأبو كريب وأما أبو كريب فاسمه محمد بن العلاء، محمد بن العلاء بن كريب، الهمداني المكنى بأبي كريب. قال عنه الحافظ إنه مشهور بكنيته ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات 47 و200 من الهجرة، وروى له الجميع. هذا هو أبو كريب. قال يعني كلا من أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب. قال حدثنا أبو معاوية، وأبو معاوية هو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، محمد بن خازم أبو معاوية الضرير. قال عمي وهو صغير، وهو ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، من كبار الطبقة التاسعة، لكنه رمي بالإرجاء، مات 95 و100، وروى له الجميع. أبو معاوية يروي هذا الحديث عن الأعمش، والأعمش هو سليمان ابن مهران الأعمش أبو محمد. الكاهلي الأسدي. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع، لكنه يدلس، من الطبقة الخامسة، مات 47 و100. قال عن أبي سفيان، وأبو سفيان هو طلحة بن نافع الواسطي، أبو سفيان الإسكاف مزيل مكة. قال فيه الحافظ إنه صدوق من الطبقة الرابعة، مات سنة من الطبقة الرابعة، لم يحدد تاريخ وفاته، وروى له الجميع. هذا هو أبو سفيان. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول جابر، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه، يعني الشخص، كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء، يعني من وسخه يبقى شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. قال عن جابر وهو ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر، ومعنى غمر يعني كثير، النهر يجري وماؤه كثير على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. قال الحسن: وما يبقي ذلك من الدرن؟ وقوله وقال الحسن هذا يعني تعليق، ولعل المراد بالحسن أنه الحسن البصري يعلق على حديث جابر رضي الله عنه بأن من تعرض لهذا الماء الذي يطهر وينظف الجسم حاله كحال من يؤدي الصلوات فيغفر الله تعالى له ما بين الصلاتين. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وهذه بشرى يبشر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. أما شيخ الإمام مسلم فهما أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. وأبو بكر بن أبي شيبة مرت بنا ترجمته. وأما زهير بن حرب فأيضا ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، بل روى عنه أكثر من 1000 حديث. قال في ترجمته: إنه زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد. قال عنه الحافظ: إنه ثقة ثبت، روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، من الطبقة 10. مات 34 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يقول أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون. ويزيد بن هارون هو ابن زاذان، السلمي أو السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي. قال عنه الحافظ: إنه ثقة متقن، عابد من الطبقة 9. مات 206، وروى له الجميع. يزيد بن هارون يروي في هذا الحديث عن محمد بن مطرف حيث قال أخبرنا، ومحمد بن مطرف هو ابن داود الليثي أبو غسان المدني. قال نزيل عسقلان ثقة من الطبقة 7، مات 160، وروى له الجميع. قال عن زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم هو العدوي مولى عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنه، كنيته أبو عبد الله وقيل أبو أسامة المدني. قال عن الحافظ إنه ثقة عالم، وكان يرسل من الطبقة الثالثة، مات سنة 36. قال عن عطاء بن يسار، وعطاء بن يسار هو الهلالي أبو محمد المدني مولى ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. قال عنه الحافظ إنه ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة، من صغار الطبقة الثانية يعني طبقة كبار التابعين، مات سنة 94 وله وروى له الجميع. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا أي من ذهب مبكرا صباحا يعني من خرج من بيته لأداء صلاة الفجر أو لأداء صلاة العصر، غدا أو راح كناية عن تردده على المسجد، أعد الله له في الجنة نزلا، والنزل هو الضيافة أي أعد الله له ضيافة في الجنة كلما غدا أو راح، يحصل على ذلك الفضل وذلك الثواب، يدخر له. فهذا دليل على فضل التردد على المسجد وأداء الصلاة جماعة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.